كده في ليلة زي دي حبيبي بيبقى معايا والآه بتتنسي. حبيبي كل يوم بيفوت بحس كأني من غيرك أموت. حبيبي كل يوم بيفوت بحس بإني محتاج لك موت. حبيبي كل يوم بيفوت من غيرك أموت. بحبك يا حبيبي يا غالي.